نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونسترضيه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليك يا ربنا الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفلوك ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، سبحانه جعل العز كل العز في طاعته، سبحانه سبحانه جعل الذل كل الذل في معصيته، سبحانه سبحانه لا يحيط به مكان لأنه خالق المكان، لا يدور عليه زمان لأنه خالق الزمان، سبحانه سبحان علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما هو كائن وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، سبحانه سبحانه لا يقال لغيره سبحانه. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيب قلوبنا سيد المتقين وسيد البيوت الله المحبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نشهد سيدي يا رسول الله ويشهد معي الموحدون بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصرت الأمة فأزاح الله تعالى بك الغمة، جزاك الله عنا خير ما جزي به نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته ودعوته وأمته، ورضي اللهم عن آلك وأصحابك وكل من سار على منهاجك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها العاشقون لبيوت الله، هنيئا لكم، هنيئا لكم بأن تفتح بيوت الله في يوم ذكرت فيه سورة كاملة في كتاب الله، ألا وهي سورة الجمعة. هنيئا لكم بأن تعود الملائكة فتقف على أبواب المسجد يوم الجمعة وتكتب أسماءكم بحروف من نور وترتقي بها إلى الله. هنيئا لكم، هنيئا لكم بعد انقطاع 5 أشهر أو يزيد، أن من الله عز وجل علينا بأن فتح لنا بيته من جديد، فتح لنا بيوته من جديد، إنها رياض الجنة. إذا مررتم على رياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله، ما هي رياض الجنة وما هو الرتع؟ قال: رياض الجنة هي المساجد، والرتع أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. درس من رب العالمين إلى هذه الأمة. هل فهمنا الدرس رغم قسوته؟ هل فهمنا الدرس رغم قسوته. هل فهمنا وتأكدنا بأن جيوش العالم بأجمعها لا قوة لها أمام أصغر جند من جند الله؟ فهمنا يا ربنا أنه لا توجد دولة عظمى أمام عظمتك يا الله. فهمنا يا ربنا أنه معنى عظيم لقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله هي كنز من كنوز الجنة كما قال المصطفى. نعم، فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك يا الله. فهمنا وتعلمنا جميعا أن جميع علوم أهل الأرض قاصرة، وجميع علوم أهل الأرض عاجزة، وما هي إلا نقطة في بحار محيطات علمك يا الله. فهمنا الدرس جيدا، معنى وقوفنا في الصلاة بأن تتساوى الأرجل والأكتاف جنبا إلى جنب رمزا لوحدة المسلمين. فهمنا الدرس جيدا، معنى قولنا في الصلاة الله أكبر، إذ لا كبير إلا أنت يا الله، ولا عظيم إلا أنت يا الله. فهمنا معنى قولك يا الله ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ها نحن يا الله نقر ونعترف بأننا نفر منك إليه. نعم، نفر من غضبك إلى رحمتك، نفر من ذنوبنا إلى طاعتك، نفر من صفات جلالك إلى صفات جمالك، نفر من صفات جلالك التي هي المنتقم والجبار إلى صفات جمالك التي هي الرحمن الرحيم. نفر منك يا رب العالمين، نفر منك إليك يا أحكم الحاكمين. نعم، تعلمنا الدرس رغم قسوته. لا تلوم المحبين ولا تلوم العاشقين لبيوت الله، والله إني أعلم قلوبا كادت أن تنفطر شوقا إلى بيوت الله، قلوب كادت أن تتقطع إلى بيوت الله تبارك وتعالى التي هي خير بقاع الأرض. وسيد هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقل لنا بأن هناك سبعة نظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حيث ظل عرش الرحمن. أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل هو العرش. عندما تدنو الشمس من الرؤوس لا يوجد ظل إلا ظل العرش. وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، معلق يعني زي القناديل، زي النجف، زي الرمض المعلقة بالمساجد، ينتظر الصلاة فيجري إلى بيوت الله، عاشق لبيوت الله. هناك من تنفطر قلوبهم لأجل كرة القدم، هناك العاشقون للأفلام، هناك العاشقون للمسلسلات، هناك المتيمون بمحاسن النساء، ولكن هناك العارفون بالله المحبون لبيوت الله، وسيدهم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تخيل آخر ما نظر إليه رسول الله من الدنيا هو المسجد، لأن قلبه تعلق بالمسجد. عندما مرض مرض الموت وأمر الصديق أن يؤم الناس، أما الصديق الناس يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين لم يصلي الناس، فقال المصطفى: هل صلى الناس؟ صلوا في المسجد؟ لا يا رسول الله. فتألم رسول الله: كيف لا تقام الصلاة في المسجد؟ إنهم يحزنون على مرضك يا رسول الله. قال: احملوني إلى المسجد. أين علي والفضل؟ فجاء ابن عم رسول الله، وكان المصطفى يتهادى بينهما، قيل أن قدماه كان يخطان في المسجد، هو ماشي وسطهم كانت رجليه معلمة في المسجد، لا توجد قوة في المصطفى يستطيع بها أن يقف للصلاة، ومع ذلك قال: أجلسوني على المنبر. فجلس على المنبر وأوصى الناس بالصلاة. آخر ما أوصى به قال: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. لماذا سيدي يا رسول الله؟ لأن قلبه تعلق بالمسجد. قلب سيد خلق الله كان متعلق بالمسجد، وآخر شيء نظر إليه في الدنيا وخرج من الدنيا ودفن به هو المسجد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول: لا تلوم العاشقين لبيوت الله، ولا تلوم المحبين لبيوت الله تبارك وتعالى. وإليكم هذا النبأ البسيط في فترة أيام الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه. نزل وباء بالناس، ومنع المطر والقطر أن ينزل من السماء، بلاء عظيم. خرج الناس لصلاة الاستسقاء فلم ينزل المطر، خرج الناس للدعاء بأن يرفع الوباء فلم يستجب لهم. يقول الحسن البصري: جلست في المسجد في انتظار صلاة الفجر بعد أن خرج الناس، بعد أن صلوا صلاة الاستسقاء ولم ينزل المطر. فدخل رجل أسود اللون، قصير أفطس الأنف، هكذا وصفه الحسن البصري. قال لم يراني وأنا في المسجد، فصلى ركعتين ثم رفع يديه إلى السماء وقال يا الله إن عبادك ضاقت بهم السبل وتقطعت بهم السبل، أقسمت عليك يا الله أن تنزل علينا القطر والمطر الآن وأن ترفع عنا الوباء. قال ما هي إلا لحظات حتى تجمعت السحب ونزل المطر وسجد الرجل سجود شكر وخرج دون أن يراني. قال فخرجت خلفه، خرجت خلفه أتبعه، فإذا هو عبد مملوك لأحد الأشخاص في البصرة. فقلت أريد أن أشتري منك هذا العبد. قال تشتريه؟ إنه لا خير فيه ولا يستطيع أن يعمل. قال أريد أن أشتريه بأي ثمن. فاشتراه لكي يحرره، ثم قال له يا عبد الله كنت أراك وأنت تدعو الله واستجاب الله دعاءك ولم يستجب لدعاء عامة أهل البصرة، ماذا بينك وبين الله؟ ماذا بينك وبين الله؟ قال الرجل وهل رأيتني؟ قال رأيته. قال وهل سمعتني وأنا أدعو الله؟ قال سمعته. قال وهل رأيت استجابة الله لي؟ قال رأيتها بعيني وتأكدت من ذلك. فنظر الرجل إلى السماء وقال يا صاحب السر إن السر قد ظهر ولا أريد حياتي بعدما اشتهر. فمات في الحال. يا صاحب السر إن السر قد ظهر ولا أريد حياتي بعدما اشتهر. فقبض الله روحه. ترى أي سر سر وأي سر سرك أنت؟ أي سر سره مع الله وأي سر سرك أنت؟ بل أي أسرار لك أنت ولي أنا مع الله؟ أي أسرار مع الله؟ يقول المصطفى البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تبين هدى، أو كما قال التعب من الذنب كمن لا ذنب له. التعب حبيب الرحمن. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اصطفى. ثم أما بعد، كان من المفترض أن تكون الخطبة 10 دقائق، ولكن يبدو أن بساط الوقت انسحب سريعا من تحت أقدامنا دون أن نجري ودون أن ندري، لأننا جميعا مشتاقون إلى بيوت الله تبارك وتعالى. أخيرا أذكركم بصيام يوم عاشوراء الذي هو غدا بإذن الله عز وجل، الذي هو كفارة ذنوب عامين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمع كثير من العلماء أن صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء تكفر الكبائر بإذن الله تبارك وتعالى. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين، وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اهدنا واهد بنا، اجعلنا سببا لمن اهتدى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله، اذكروا الله يذكركم، وأقموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.